بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. قال المصنف رحمه الله: باب المنادى. المنادى خمسة أنواع: المفرد العالم، والنكرة المقصودة، والنكرة غير المقصودة، والمضاف، والمشبه بالمضاف. فأما المفرد العالم والنكرة المقصودة فيبنيان على الضم من غير تنوين، نحو يا زيد ويا رجل، والثلاثة الباقية منصوبة لا غير. هذا الباب من أسهل الأبواب التي ستمر بكم في هذه المقدمة أو مرت بكم، لأنه لم يبقى لكم إلا أبواب ثلاثة بعد هذا الباب. باب المنادى. لماذا قلنا أسهل باب؟ لأن معظم ما فيه سبق الحديث عنه بتفصيل. فقد تحدثنا عن المفرد العلام عندما تحدثنا عن العلام، والنكرة تحدثنا عنها أيضا عندما تحدثنا عن المعرفة، وقبل المعرفة وأنواعها الخمسة أو التسعة تحدثنا عن النكرة، إلا أننا لم نتحدث، وتحدثنا أيضا عن المضاف والشبيه بالمضاف، يعني وهذا يكون أسهل إن شاء الله. قال المصنف رحمه الله: باب المنادى. باب إعراب الترجمة معروف لديكم، والمنادى مضاف إليه. أما باب ففيه إعرابات: إما خبر لمبتدأ محذوف، أو مبتدأ لخبر محذوف، أو مفعول بفعل محذوف، أو منصوب على منصوب باسم فعل، هاك باب، هاك خذ باب المنادى، أو بحرف جر وهو في، انظر في في، وإما بحركة الإتباع. المنادى مضاف إليه، وطبعا أنا مجرور، وعلامة جره الكسرة المقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر. قال المصنف رحمه الله: المنادى. المنادى، المنادى مبتدأ مرفوع بالابتداء، وعلامة رفعه الضم المقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر، ورفع مبتدأ بالابتداء. خمسة خبر مرفوع بالضم الظاهرة في آخره، الرافع له المبتدا، كذلك رفع خبر بالمبتدا. أنواع خمسة مضاف، أنواع مضاف إليه. المضاف إليه له حالة واحدة لا نعيدها مرة أخرى: مجرور لا غير، والثاني يجرور. خمسة أنواع. ثم قال: المفرد هذا يكون بدلا من ماذا؟ بدل من خمسة، وطبعا بدل المرفوع مرفوع، لأن خمسة فيها إبهام، فيها إبهام. العالم المفرد العالم، العالم ما غيكون صفة للمفرد، وطبعا التابع لمنعوته في رفعه ونصبه وخفضه، دابا الآن في رفعه وفي تعريفه وفي إفراده وفي تذكيره، يعني تابعه في أربعة في آخره. والنكرة الواو حرف عطف، النكرة معطوف على ماذا؟ على المفرد، والمعطوف على المرفوع مرفوع. المقصودة هذا غيكون صفة، صفة لمن؟ للنكرة. وطبعا كما قلنا صفة المرفوع مرفوع. والنكرة الواو حرف عطف، النكرة معطوف على المفرد. غير صفة للنكرة، وغير مضاف، والمقصودة مضاف إليه مجرور بكسر الظاهرة في آخره. والمضاف هذا معطوف على المفرد، والمشبه أيضا معطوف على المفرد، والمشبه بالمضاف، بالمضاف جر ومجرور متعلق باسم المفعول وهو المشبه. فأما الفاء في قولنا فأما فاء الفصيحة، وأما سبق إعرابها بأنها حرف شرط وتفصيل، أما بفتح الهمز يا خليلي للشرط والتوكيد والتفصيل. المفرد مبتدأ مرفوع بالضم الظاهر في آخره، الرافع له الابتداء. العالم صفة للمفرد، والنكرة له حرف عطف، النكرة معطوف على المفرد، والمعطوف على المرفوع مرفوع، وعلامة رفعه الضم الظاهرة في آخره. المقصودة نكرة، المقصودة هنا يعني النكرة المقصودة، ما موقعها في الإعراب هنا؟ غتكون نعت لمن؟ نعت للنكرة، ونعت المرفوع مرفوع. فيبنيان، الفاء واقعة في جواب أما، يبنيان أما كما ما يكون من شيء من شيء وفاء لتلويه تلويها وجوبا ألفا كما يقول ابن مالك. والفاء في الجواب قل للربط ولا تقل فيها جواب الشرطي. فيبنيان قلنا يبنيان فعل مضارع من المجهول، والألف نائب الفاعل، والجملة لا تكون خبر المبتدأ، مبتدأ اللي هو المفرد على الضم جر ومجرور متعلق بيبنيان، من غير من غيري من حرف جرين، غير مجرور متعلق بمحذوف حال من الضم، وغير مضاف وتنوين مضاف إليه. نحو في إعرابان كما قلنا سابقا، نحو يا زيد، نحو قولك يا زيد، يا حرف نداء وزيد منادى مبني على الضم في محل نصبين، وابن المعرف المنادى المفردة على الذي في رفعه قد عهد يا زيد. والثلاثة الباقية، الثلاثة ألو حرف عطين، ثلاثة مبتدأ مرفوع بالضم الظاهر في آخره، الباقية نعت، نعت للثلاثة، وطبعا تابع لمنعوته. منصوبة هذا خبر المبتدأ، خبر المبتدأ مرفوع بالضم الظاهر في آخره، لا غير، لا نافية للجنس، لا هنا لا نافية للوحدة، تنبهوا لأن سبق لكم لا نافية للجنس، هذه لا نافية للوحدة، تعمل عملا ليس، ترفع الاسم وتنصب الخبر. وغير اسمها مبني على الضم في محل رفع، وأين الخبر؟ الخبر محذوف، كيف نقدره؟ لا غير جائزا، لا غير جائزا، مفهوم؟ هكذا نقول لا غير جائزا. إذن النداء أو المنادى، المنادى يعني المقصود به النداء، المنادى المراد به النداء، النداء يعني لأن النداء لغة سيأتي إن شاء الله طلب مطلقا، ماشي بالضرورة يكون بحرف، بل يكون بحرف أو بغير حرف، بحرف أو بغير حرف، أو نقول طلب الإقبال بيا أو إحدى أخواتها، هذا هو المعروف عند النحاة، وهذا هو التعريف المشهور، وهذا أول تعريف حفظناه في أول الطلب، طلب الإقبال بيا أو بإحدى أخواتها. أو التعريف الثاني الذي كنا حفظنا هو الاسم الظاهر المطلوب إقباله بأحد حروف النداء، بأحد حروف النداء، لكن هذا في أما في اللغة فنقول الطلب مطلقا. كيف مطلقا؟ لأن لفظ الإطلاق يفسر بما قبله أو بعده، ولفظ الإطلاق يفسر بما قبله أو بعده، فاحفظ وأعلم. لاحظ النداء لغة الطلب مطلقا بحرف أو غيره، هذا معنى مطلقا بحرف أو غيره، واصطلاحا نعم أنا ذاك اصطلاحا نقول الطلب بيا أو إحدى أخواتها، أو طلب الإقبال بيا أو إحدى أخواتها. وهذه الياء أو إحدى أخواتها يعني هي الهمزة من أخواتها، الهمزة، الهمزة مطلقا. كيف معنى مطلقا؟ يعني سواء كانت ممدودة أو مقصورة، ولا تستعمل إلا في نداء القارب أو المنزل منزلته، كما في قولنا أزيد أمحمد أمحمد. وبعضهم قيل إن الممدودة لا تستعمل إلا في نداء البعيد، إلا في نداء البعيد، ولذلك قال ابن مالك وللمناد النائي أو كنائية البعيد أو فهم القريب أو في حكم القارب يا وأي وآ كذا آيا ثم هيا. والهمز للداني، والهمز للداني، ووالي من نديب أو يا وغير والد اللبسي اجتنب، والهمز للداني هذا هو الشاهد. ولكن بعض العلماء قالوا إن الممدودة لا تستعمل إلا في نداء البعيد، يعني اللي كتكون أي بفتح الهمزة وسكون الياء مقصورة وممدودة، قال لك هذه تكون البعيد. وأيا وهيا ووا هذه لا تستعمل إلا في نداء البعيد، ومشي غير البعيد فقط، أو لا المنزل منزلة البعيد، مثلا إذا كان الرجل معك بجسمه ولكن عقله يعني بعيد فتناديه بهذه الأحرف التي تستعمل في نداء البعيد، فكأنك نزلته منزلة البعيد، ولا سيما أنتم إذا أمعنتم النظر في كتاب الله عز وجل يخاطب في بعض الأحيان الشخص بألفاظ البعيد كأنه بعيدا، ماذا أنه بعيد يعني لا يستمع، فتناديه بألفاظ تستعمل لنداء البعيد البعيد. على أن الجمهور قالوا إن وا مختصة بالندبة يعني لا تستعمل إلا في المنادى المندوب، ولذلك قال ابن مالك والهمز للداني ووا لمن نديب ووا لمن نديب. إذن عندنا لاحظوا عندنا النداء، النداء النداء قلنا مطلق الطلب، مطلق الطلب في اللغة يعني وسواء كان بحرف أو بغيره. وطبعا أنتم تعلمون بأن المنادى أصله أن يكون منصوبا، ولذلك أطلق عليه بعض العلماء بأنه مفعول، عدوه مفعولا، وبعضهم قال بأنه كأحد المفعولات، كأحد المفعولات. وذكروا أمثلة قالوا إذا قلت يا عبد الله يا أحمد يا أحمد، قال لك عندما تقول يا عبد الله فأنت قد نصبته بفعل محذوف، أنادي عبد الله أو أريد عبد الله أو أخاطب عبد الله، قال لك لأن النداء وقع في الكلام المعرض عن الخطاب، المعرض للخطاب عن الخطاب أو للنائم، هذا كتقولون المعرض عن الخطاب، يعني الإنسان اللي كيكون معرض عن الخطاب تناديه يا فلان، أو نائما تناديه أيضا لأن هذا في حكم البعيد، أو اللي كيكون الإنسان متباعد ومباعد عنك عقليا، في ذلك على هذه الأوصف كتناديه، يعني يناديه المخاطب، المخاطب باش يناديه، يناديه بهذا اللفظ ليعطفه إلى نفسه وليجره إليه، مفهوم؟ يعني يطلب منه أن يسمعه، فإن ناداه وهو مقبل عليه لا يكون هناك نداء آنذاك، يعني يكون النداء توكيدا، توكيدا. فلذلك إذا أقبل عليه أخبره وسأل عما يريد، لكن إن ناداه وهو مقبل عليه كان النداء توكيدا، كان النداء توكيدا. أن أصل المنادى الأصل فيه النصب، الأصل فيه النصب. طبعا ما شذ منه، هناك نوع شذ يعني يبنى على الضم، يبنى عن الضم على الضم. لماذا يبنى على الضم؟ لعلة عارضت فيه أوجبت بناءه، لعلة عارضت فيه كما سيأتي إن شاء الله. وابن المعرف المنادى المفردة على الذي في رفعه قد عهد، أن بني المفرد العالم والنكرة المقصودة، هذوم اللي بنيناهم، بنيا بنيا. لماذا؟ لأن علة عرضت لهما أوجبت بناءهما، أوجبت بناءهما. ما هي هذه العلة؟ مثلا بنيا المفرد، مفرد العلام والنكرة المقصودة، لأنهما أشبه الكاف الإسمية على قولين، يعني عندما تقول أدعوك، أدعوك يعني من حيث الإفراد والخطاب والتعيين فهي مشابهة لمن؟ للكاف الحرفية في نحو قولنا ذلك أو تلك. إذن فقالوا بناؤهما لشبههما بالحرف، لكن بواسطة، لأن إنما كان البناء على حركة لأن له أصلا في الإعراب، وكانت خصوصا ضمة، قالوا فرقا بين حركة المنادى المبني وحركة المعرب، يا غلام وغلامنا. ولذلك نصبنا الثلاثة الباقية لأنه ما كينش بعدم وجود يعني هذه العلة التي قيلت وذكرت في المفرد العالم وفي النكرة المقصودة، وفي النكرة المقصودة. وأحرف النداء، قبل أن نقسم النداء وأن نذكر أقسامه، أحرف النداء سبعة، المشهور منها سبعة: أ، أي، يا، آ، أيا هيا وا أي وأ، هذه قالوا المنادى القريب، وأيا وهيا وأ هذا المنادى البعيد. وهذا ملاحظوا، ويا لكل منادى سواء كان قريبا أو كان متوسطا أو كان بعيدا تستعمل للثلاثة، والسياق هو الذي يبين المراد منه القريب أو المتوسط أو البعيد. أما وا فتستعمل للندبة، ووا لمن ندب كما قال ابن مالك، وهي التي ينادى بها المندوب المتفجع عليه، وكبدي وحسرتي على الإسلام، مفهوم؟ ولذلك قالوا يتعين أو تتعين يا في نداء اسم لفظ الجلالة، قالوا لا ينادى بغيرها، يا الله يا الله يا اللهم، والأكثر اللهم بالتعويض واشذي اللهم في قريضي، وباضطرار خص جمع يا وأل يا وأل إلا مع الله ومحكي الجمل، والأكثر اللهم بالتعويض واشذي اللهم في قريضي. فيا تستعمل وتتعين في نداء اسم الله، لذلك لا ينادى بغيرها، لا ينادى بغيرها. وفي الاستغاثة فلا يستغاث بغيرها. وتتعين هي والواو و في الندبة، فلا يندب بغيرهما، بغير يا وبغير و، إلا أن و في الندبة أكثر استعمالا منها، لأن يا تستعمل للندبة إذا أمن الالتباس بالنداء الحقيقي، أما و فتستعمل هي الأصل في الندبة، وو لمن نديب، وو لمن نديب كما قال ابن مالك. إذن هذه أحرف النداء، ما هو للمنادى القريب، وما هو للمنادى المتوسط، وما هو للمنادى البعيد، المنادى البعيد. طيب، النداء على ضربين عند بعض العلماء، أو قل النداء ينقسم باعتبارات مختلفة. التقسيم الأول ينقسم إلى قسمين، النداء يكون خبرا ويكون غير خبر. يكون خبرا مثلوا له بقولهم يا زيد، قالوا هذا ماشي خبر. لماذا؟ لأن الخبر هو الذي يحتمل الصدق أو الكذب، ما دام هذه الصيغة ما فيهاش معنى الصدق ولا معنى الكذب، قال لك لا يفهم منها أنها للخبر، لا يفهم منها أنها للخبر. ومثل للخبر هو ما يكون فيه الكذب أو ما يفهم منه الكذب أو الصدق، يا زانية يا فسق يا فاجر، فقالوا هذا نداء للخبر، لذلك الفقهاء يجيبون بهذا اللفظ الحد. قالوا لو لم يكن هذا خبرا لما أوجب به الفقهاء الحد، وهذا يظهر أنه بعيد. لماذا؟ لأن كونهم استدلوا على خبريته لكون الفقهاء أوجبوا بهذا اللفظ الحد هذا غير صحيح، لأن وإن أوجبوا به الحد لأن هذا اللفظ لا يوجب حمله على الخبر، أن الحكم هذا نفسه خارج عن الصيغة، وإلا فكيف يوجبون في قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن، فيتربصن بأنفسهن، وقوله تعالى أيضا، وفي قوله تعالى أيضا والوالدات يرضعن أولادهن، هذا خبر، مع أنه حمل على الإنشاء لأمر بلاغي خارج عن الصيغة. إذن على القول الصحيح أن هذا يا فسق ويا زانية يعني يحمل على الخبر فقط، يحمل على الخبر. وإن كان الصحيح أنه الحد لا يعني أن هذا الأسلوب خبري، هذا الأسلوب خبري. الصحيح أن الأسلوب النداء أسلوب إنشائي وليس خبري، إنشائي وليس خبري، إنشاء لأمر بلاغي خارج عن الصيغة، وليس بالضرورة أن يكون خبريا، ليس بالضرورة أن يكون خبريا. هذا التقسيم الأول. التقسيم الثاني اسم منادى المشهور أنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام، إلى ثلاثة أقسام: مفرد ومضاف ومشابه. لماذا؟ للمضاف، يعني من أجل طوله ولذلك شبه به. أو وبعضهم قسمه إلى خمسة أقسام، ومنهم مؤلفنا ابن آجرم قال المفرد، مفرد المعرفة، والنكرة المقصودة، والنكرة غير المقصودة، والمضاف، والشبيه بالمضاف. هذه أقسام، كم قسم؟ هذه خمسة، مع أن غيره قسم الاسم المنادى إلى قسمين، إلى قسمين. أولا لاحظوا المضاف، المفرد المعرفة، المفرد المعرفة، المراد بالمفرد هنا والمضاف والشبيه به. ما المراد بالمفرد؟ ما ليس بمضاف ولا شبيه بالمضاف. علاش قلنا هذا التعريف؟ هذا باش يدخل فيه المثنى والمجموع والمشبه بالمضاف. لا، المشبه بالمضاف يخرج، يدخل فيه خاص، يعني على التقسيم الخماسي، يدخل فيه المثنى والمجموع مطلقا، ما ليس بمضاف ولا بمشبه بالمضاف، ليدخل فيه قلنا المثنى والمجموع. طيب، هذا فيما يتعلق بالمفرد، وقد سبق تعريفه في باب الإعراب وفي باب لا، وفي باب لا. وأيضا المراد بالنكرة المقصودة. قبل أن نعرف أن نعرف النكرة المقصودة، سبق لنا في المعرفة وفي النكرة قلنا بأن المعرفة اسم دال على معين، أو اسم دل على معين، والنكرة اسم دل على غير معين، أو كل اسم شائع في أفراد جنسه لا يختص به واحد دون آخر، كما سبق لنا في المعارف وأنواعها السبعة أو التسعة: الضمير والعلام واسم الإشارة والاسم الموصول والاسم مقترن بآل والمضاف إلى معرفة والمنادى المقصود بالنداء. المنادى المقصود بالنداء، هذا هو اللي قلنا بأنه لما يوصل الكلام يعني لما نوصله المنادى نتكلم عليه. إذن المعرف بالإضافة أو المنادى المقصود، المنادى المقصود هو اسم نكرة قصد تعيينه بالنداء. رجل مثلا، هذا نكرة عام، ولكن إذا قلت يا رجل، يا تلميذ، وأنت تريد رجلا بعينه وتريد تلميذا بعينه، يا طالبا، تريد طالبا بعينه، هذه تكون نكرة مقصودة إذا أردت بعينه. لكنك إن لم تريد تعيين أحد قلت يا رجلا ويا طالبا، مش يا طالب أو يا تلميذ أو يا تلميذ، لا تقول يا تلميذا، مش يبقوا على حالة واحدة، حالة التنكير لعدم تخصيصهما بالنداء. فإن ناديت معرفة آنذاك لا شأن للنداء في تعريفها. هذا فيما يتعلق اسم نكرة قصد تعيينه بالنداء، هذا كاسم المنادى المقصود. أو المعرف بالإضافة هو اسم نكرة أضيف إلى واحد من المعارف السابقة فاكتسب التعريف بإضافته، فاكتسب التعريف بإضافته، وإلا فهو قبل الإضافة كان نكرة. مثلا كتاب، تقول كتاب محمد، غلام، غلام محمد، قلم، قلم محمد. إذن المنادى خمسة أقسام، المنادى خمسة أقسام كما قال المصنف، أو المنادى كما قال بعضهم ثلاثة أنواع: مفرد ومضاف ومشبه بالمضاف. طبعا عندما نقول المفرد، لاحظوا، عندما نقول المفرد يعني إذا كان المنادى مفردا علما أو يكون نكرة مقصودا بها معين، يبنى على ما كان يرفع به قبل النداء: يا سليم، يا زيد، يا عمر. وأيضا تقول في التنكير: يا رجل. كلها بالضم، كلها بالضم، هذا في حالة الإفراد. وفي حالة الثنية والجمع: يا رجلان، يا مؤمنون، يعني بالآلف والواو. هذا في حالة ما إذا كان الاسم يستحق البناء وكان مبنيا قبل النداء، لأن إذا كان مبنيا قبل النداء يبقى على حركة بنائه. ولكن ماذا يفعل الطالب أو المعرب؟ يقدر الضم على الحرف الأخير، يعني الحرف الأخير منه، لأنه مشغول بحركة البناء الأصلي. هذا اسم إشارة مثلا، أو الذي، أو سيبويه. هذا كان كيف كان؟ كان مبنيا، فالمفرد إذن يبنى، وجمع التكسير أيضا عندما ينادى يبنى، وجمع المؤنث السالم يبنى على الضم، والمثنى يبنى على الألف، وكذلك جمع المذكر السالم يبنى على الواو. وهذا البناء، هذا النوع من البناء كيكون واجب، كيكون واجبا بشرط كونه غير مجرور باللام. أما لما يكون مجرور باللام آنذاك يصبح معربا. أو يا سيبويه يبنى على ما كان عنه قبل، يعني البناء الأصلي قبل أن نناديه، قبل أن نناديه. وإذا كان المنادى نكرة غير مقصودة، أو اللي تكون إذا كان مضافا أو مشبها بالمضاف، ما حكمه؟ هذا حكمه ينصب لفظا أو محلا. ينصب لفظا: يا رجلا خذ بيدي، يا رجلا خذ بيدي، يا عبد الله، يا عبد الله، يا رجلا خذ بيدي، نكرة. يا عبد الله، لاحظ، يا عبد الله هذا شنو هو؟ المضاف. يا رجلا لرجل ليس معينا، أي رجل يعني غير معين. أما إذا عينت رجلا فيبنى، فيبنى. وإذا وصفت النكرة، النكرة المقصودة إذا وصفت يعني مبنية، ولكن إذا وصفت نصبت لفظا: يا رجلا فاضلا. إذا أردت نداء اسم مقرون بأل أيضا ماذا تقول؟ لا بد، لا يمكن أن تقول يا الرجل، يا الرجل، لا. يا رجلا فاضلا هذا معروف يعني موصف. إذا أردت أن تنادي اسم مقرون بأل لا بد أن تأتي قبله ماذا؟ بأي، بأي، هذه أي كتكون ملحقة بها، تلحق بماذا؟ بهاء التنبيه، أو تلحق باسم الإشارة الذي يكون للقارب: يا أيها الرجل، يا هذه المرأة، يا هذه المرأة. وما حكم أي آنذاك؟ أن تبقى بلفظ واحد للجميع، لا تتغير، لا تتغير، إلا مع المثنى المؤنث فيجوز تأنيثها ويجوز تذكيرها، إما أن تكون تعتبر أي هنا نكرة مقصودا مبنية على الضم، وقد تكون في محل نصب، يعني هذه تكون في محل نصب، ماشي وقد، يعني تكون في محل نصب، إن هي نداء منصوبة بفعل النداء المحذوف. ولذلك نقول: يا أيها الرجل، يا أيها الرجل. مفهوم؟ ولهذا قالوا هذا لا يستعمل إلا في القريب، أما المتوسط البعيد قالوا لا، فلا يقال يا ذاك الرجل، يا ذاك الرجل، إلا أنهم استثنوا من الأسماء المقرونة بأل اسم الجلالة، لأن هذا يجوز أن تنادي بيا دون غيرها، يا الله، وإن كان الأكثر فيها حذف النداء والتعويل عنه بميم مشددة لتدل على التعظيم، لأنه لا يجوز الجمع بين يا والميم، فلا يقال يا اللهم، يا اللهم إلا شذوذا، إلا شذوذا، لأن عندما ننادي علما مقرونا بأل نحذفها وجوبا، نحذفها وجوبا، يعني سمو أل، إذا ناديته ما تقولش يا سمو أل، يا سمو أل، تقول يا سمو أل، يا سمو أل، كذلك يا اللهم، واشذي اللهم في قريضي، تستعمل اللهم، يعني نعم اللهم تستعمل لقول ابن مالك، والأكثر اللهم بالتعويض، واشذي اللهم في قريضي، في قريضي. إذن فحكم المنادى يكون منصوبا إما لفظا وإما محلا، وعامل النصب فيه قلنا من العلماء من قال بأن هناك، بأن هناك فعلا محذوفا وجوبا هو الذي عمل النصب، يا بمعنى أدعو، فيا ناب عنها أدعو، ناب عنها أدعو، ولذلك نقول في التعريف طلب الإقبال بيا أو بإحدى أخواتها، فعندما تقول يا عبد الله، يا عبد الله، فيا بمعنى أدعو عبد الله، أدعو عبد الله مفعول به، مفعول به، يعني هو الفعل محذوف، هذا قول. قول ثاني بأن المنادى منصوب بالحرف نفسه، منصوب بالحرف نفسه، وقلنا إما لفظا وإما محلا، إما لفظا وإما محلا، فينصب لفظا، يعني عندما نقول لفظا بمعنى أن يكون معربا منصوبا كما تنصب الأسماء المعربة، وهذا إذا كان نكرة غير مقصودة، أو كان مضافا أو شبيها، شبيها به، شبيها به، مثلا نكرة غير مقصودة يا غافلا تنبه، أو مضاف يا عبد الله، أو شبيه بمضاف يا حسنا خلقه، يا حسنا خلقه، فهذه يا، يا حرف نداء، حسنا منادى، يا الشاهد عندنا في الحرف يا، إما العامل هو الذي عامل النصب، وإما الحرف هو الذي عامل النصب، إذن هذا لفظ، وينصب محلا بمعنى أنه يكون مبنيا في محل نصب إذا كان مفردا معرفة أو نكرة مقصودة، مفردا يا زيد، نكرة مقصودة يا رجل، يا رجل، وبناؤه على ما يرفع به من ضمة إذا كان مفردا، أو ألف إذا كان مثنى، أو واو إذا كان جمعا، إذا كان جمعا، مثلا تقول يا علي، يا موسى، هذا منادى مفرد معرفة مبني على الضم، ولكن الضمة المقدرة على الألف للتعذر، هذا أو فتى منادى نكرة مقصودة بالنداء مبني على الضم مقدرة على الألف أيضا للتعذر، للتعذر. إذن يا رجلان، يا رجلان، رجلان منادى نكرة مقصودة مبني على الألف لأنه مثنى، يا مجتهدون منادى نكرة مقصودة مبني على الواو لأنه جمع مذكر سالم، جمع مذكر سالم. إذن كذلك إذا قلنا يجوز حذف حرف النداء، يجوز حذف حرف النداء، متى؟ ولكن قالوا حرف النداء الذي يحذف إذا كان يا دون غيرها. وهذا كثير كثير، ويكون قبل العالم والمضاف. يوسف أعرض عن هذا، أي يا يوسف رجال الفضل اسمعوا إلي، يعني يا رجال الفضل أيها التلاميذ اجتهدوا. وقد يحذف المنادى بعد يا ليتني كنت عالما، يا نصر الله من ينصر المظلوم، أي يا قوم. يا قوم هذا أجازه العلماء، أجازه العلماء. إذن إذا كان المنادى يعني كيكون قبل النداء كيستحق البناء، يعني قبل النداء هو كيكون مبني، فهذا يبقى على حركة بنائه لأنه مبني على ضمة مقدرة، نقول منع من ظهورها حركة البناء الأصلية. حل يا حذامي يا سبويه كلاهما منادى مفرد معرفة، ولكن مبني على الضم المقدر على آخره، منع من ظهوره حركة البناء الأصلية. وهذا حذام من أعلام الإناث، وانوي انضمام ما بنوا قبل النداء، وليجرى مجرى ذي بناء جديدة، والمفردة المنكورة والمضافة، وشبه انصب عادما خلافة. يعني هذا المنادى اللي كيكون أصلا مبني على المبني قبل النداء فإنه يبقى على حركة بنائه. وكذلك أسماء الإشارة، وأين يظهر أثر ضم البناء المقدر؟ يظهر في تابعه، يا سبويه الفاضل، يا حذام الفاضلة، يا هذا المجتهد، وهكذا. طبعا إذا كان المنادى، لاحظوا، إذا كان المنادى مفردا عالما موصوفا بابن ولم يكن هناك فاصل بينهما، ويكون الابن مضافا إلى علم، جاز في المنادى وجهان، جاز فيه الضم للبناء وجاز فيه النصب، وجاز فيه النصب. يا خليل ابن أحمد، يا خليل ابن أحمد، الفتح هنا أفضل، يعني البناء أفضل، أما ضمه يعني فهذه على قاعدة معروفة أنه مفرد معرفة، وأما نصبه فعلى اعتبار كلمة ابن زائدة، فكأن يكون خليل مضافا وأحمد مضاف إليه، وابن الشخص يضاف إليه، طبعا يضاف إليه. أما الوصف بالبنت فلا يغير أبدا المفرد العالم، البناء دياله لا يغير، لا يجوز معها إلا البناء على الضم. إذا قلت يا هند بنت زيد، بنت زيد، ويتعين ضم المنادى في قولنا يا رجل ابن خالد، ويا خالد ابن أخينا. لماذا؟ لانتفاء عالمية المنادى، هذا في الأول، وعالمية المضاف إلى ابن في الثاني، لأننا عندما نحذف الابن نقول يا رجل خالد ويا خالد أخينا، إذن لم يبقى للإضافة معنى. وكذلك يتعين ضمه في نحو يا علي الفاضل ابن سعيد، لأن هنا وجد الفاصل، لأنه لا يجوز الفصل بين المضاف والمضاف إليه، إنهما كالشيء الواحد، كالشيء الواحد. والمنادى المستحق لبناء البناء على الضم إذا اضطر الشاعر إلى تنوينه جاز تنوينه مضموما ومنصوبا، ويكون في الحالة الأولى مبنيا وفي الثانية معربا منصوبا كالعالم المضاف. واضمم أو انصب مضطرارا نونا مما له استحقاق ضم بينا كما قال ابن مالك. إذن فالمنادى، لاحظوا، المنادى عند اللغويين قلنا مطلق المطلوب إقباله بياء أو بغيرها، نعم مشغول مشغول. إقباله بيا أو إحدى أخواتها. وأدوات النداء ذكرناها وقلنا ينقسم إلى خمسة أقسام كما ذكر المصنف، يعني المفرد العلام والنكرة المقصودة لهم حكم وما يبنيان على الضم من غير تنوين، نحو يا زيد ويا رجل. والثلاثة الباقية ما حكمهما؟ المفرد العلام والنكرة المقصودة والنكرة غير المقصودة والمضاف والمشبه بالمضاف، هذه خمسة. المفرد العلام والنكرة المقصودة يبنيان على الضم، والنكرة غير المقصودة والمضاف والمشبه بالمضاف منصوبة لا غير، منصوبة لا غير. هذا باختصار فيما يتعلق بقول المصنف رحمه الله تعالى. لاحظوا قوله رحمه الله فيبنيان على الضم، فيبنيان على الضم، إنما بني المفرد، المفرد العلم والنكرة المقصودة لما ذكرنا سابقا، لأنهما أشبه الكاف الإسمية كما قلنا سابقا. ثم أيضا لاحظوا مسألة النداء، النداء قلنا بأن حرف النداء نائب عن فعل، نائب عن فعل، كأنهم حذفوا فعل النداء وعوضوا عنه حرفا من حروف النداء. فإذا قلت يا زيد فكأنك قلت في الأصل، يعني في الأصل في هذا المثال أنادي زيدا، أنادي زيدا، لكنك حذفت الفعل تخفيفا وعوضت عنه الحرف اللي هو حرف من حروف النداء. ولهذا تحسب العبارة جملة باعتبار الفعل المحذوف، ولذلك يجعل المنادى من باب المفعول به، من باب المفعول به أن يكون منصوبا لأنه أحد المفعولات، أحد المفعولات. وحكم المنادى أن يكون اسما ظاهرا، غير أنه كيضمن معنى الخطاب كالمضمر. فإن كان مفردا معينا بنية ولو تقديرا على الصورة التي يرفع بها لو كان معربا. والمراد بالمفرد هنا كما قلنا ما ليس بمضاف ولا شبيه بالمضاف ليدخل فيه المثنى والمجموع، ويدخل في المعين ما كان معينا قبل النداء يا زيد، وما صار معينا بعد النداء يا رجل إذا أردت به رجل بعينه. ويدخل في البناء ما حدث حقيقة على المنادى المعرب كما سبق، وما قدر حدوثه على ما كان مبنيا قبل النداء يا حذامي يا سيبوي يا سيبوي. ويدخل تحت المرفوع ما كانت العلامة تظهر فيه كالضمة في قولنا يا زيد، وابن المعرف المنادى المفردة يا زيد يعني الضمنة، أو الألف يا رجلان، أو الواو يا مؤمنون، وما تقدر فيه نحو يا يحيى ويا قاضي في المبنيات بعد النداء أيضا، ويا هذا ويا هؤلاء يعني في المبنيات قبله. وكله يكون في محل النصب لأننا نعتبر هنا معنى المفعولية، معنى المفعولية. وأما الوجه في بنائه فهو وقوعه موقع كاف الخطاب الإسمية الواقعة في نحو أدعوك المشابهة لفظا ومعنى لكاف الخطاب كما قلنا، يعني الحرفية الواقعة في نحو ذلك وهناك وما أشبهها، يعني مع مشابهته للكاف الإسمية في تضمنه معنى الخطاب والإفراد والتعريف، لذلك استحق البناء بهذا الاعتبار. ولذلك أعربوا كل من لم تتم المشابهة فيه وهو ما ليس معرفة، نحو يا رجلا لغير معين، وما ليس مفردا نحو يا عبد الله ويا طالعا جبلا مشبب المضاف، مشبب المضاف. ولذلك قال القائل عوض عن فعل النداء، عوض عن فعل النداء حرف النداء لظاهر به خطاب قصيدة، فإن يكون فردا معينا يرى بني كمرفوع ولو مقدرا، وذاك مفعول محل قد نصيب، فنصب ما ليس كذا لفظا يجب. ولا ينادى مضمر إذ قد أبى تكلف الخطاب مما اجتلب، وصح في مضاف غير الكافي لصحة الخطاب في المضاف، وجاز قلب الياء مع ألف فيما إلى آخره. كلام يعني أبيات معروفة كنت حفظتها، يعني تبين بعض الأحكام تتعلق بالنداء. وكالمضاف نصب الشبه له إذ فاته حق البناء مثله، واضمم إذا شئت أو افتح أولا كزيد زيد الخيل وانصب ما تلا. فإن تقول يا زيد زيد ضممهما إلى آخره. والله تعالى أعلم، ونتركه هنا في هذا الباب، وفي الدورة الثالثة نحاول أن نتوسع إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.